اريد ان اسالك على 6 سؤال اخي الشيخ. تفضل يا بسمة. نصيم الايام اللي افطرناها في رمضان قبل او نصيم 6 شوال الاجر قبل؟ لا، الاولى ان تصومي الايام التي عليك قبل ان تصومي 6 من شوال.